السائل يسأل عن قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الآية في أواخر سورة الفرقان يتحدث الله جل وعلا فيها عن صفات عباد الرحمن، وكان من صفات عباد الرحمن أنهم يدعون الله جل وعلا ويسألونه ما يصلح أحوالهم الدينية والدنيوية والأخروية، ويرغبون من الله جل وعلا أن يصلح من حولهم، ولهذا توجهوا إلى الله جل وعلا، وكان من الأمور التي دعوا بها أن دعوا الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذراريهم وأزواجهم، وأن يكون لهم من أزواجهم وأبنائهم قرة أعين، بمعنى أنهم سعوا إلى أن يكونوا على أحسن حال فلا يؤثرون عليهم في أمورهم الدنيوية، لا بجلب مصائب ولا بسعي فيما يعود عليهم به السوء، وإنما يدعون الله جل وعلا أن يصلح من يقارنهم من الأزواج ومن الأولاد، ليكون ذلك من أسباب استقرار أحوالهم. فقوله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا، أي أنهم يستمرون في هذه الدعوات، لأنه قال يقولون، وهذا معنى أنهم يستمرون لأنه فعل مضارع، ويتوسلون إلى الله جل وعلا بما وهبه لهم من النعم، فهو ربهم الذي رباهم بصنوف النعم، فتوسلوا إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ودعوا أن يهبهم، أي يعطيهم ويمنحهم من أزواجهم، أي من قرنائهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالزوجات أو كان من الأصحاب والأقران. قال: وذرياتنا، أي من الأبناء والأحفاد والبنات والأسباط، قرة أعين، أي من يكون سببا من أسباب طمأنينة نفوسنا واستقرار أحوالنا. فإن المؤمن إذا استقرأ حال عباد الرحمن هؤلاء عرف أنهم لا تقر أعينهم حتى يروا من حولهم على طاعة لله جل وعلا، بحيث يكونون ممن يستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى، ويكونون صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يحسن به أن لا يقتصر في دعواته على نفسه، وأن أولى من يدعو لهم الإنسان من حوله ويعيشون معه. وفي هذا معنى، ألا وهو أن في صلاح من حول الإنسان إيجاد بيئة صالحة تصلح بها نفسه، ولذا حسن بالإنسان أن يسعى إلى إصلاح من حوله، ليكون هذا من أسباب صلاحه. وفي هذا سعي الإنسان إلى إيجاد النفع العام لعموم المسلمين، ثم قالوا في دعائهم: واجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا إلى درجة عالية تجعل أهل الطاعة وأهل الخير والصلاح يقتدون بنا في الخير. دعوا الله جل وعلا أن يوصلهم إلى درجة عالية، ألا وهي درجة العباد الصالحين المصلحين الدعاة الذين يرغبون الناس في طاعة الله عز وجل، سواء بأقوالهم أو بأفعالهم التي يكونون بها قدوة صالحة للمتقين. فإن الإمام هو من يقتدى به ويسار على طريقته. وحينئذ نستشعر أن من شأن هؤلاء أن تكون أفعالهم محل طمأنينة لعباد الله المتقين، فإن الناس يطمئنون لأقوالهم وأفعالهم، وبالتالي يسيرون خلفهم ويهتدون بهديهم. وهذا الدعاء الذي يتضمن أن الإنسان يدعو لنفسه بأن تزداد حسناته عند الله جل وعلا، فإن من اقتدى به غيره في الخير كان ذلك من أسباب نيله لأجر يماثل أجر من اقتدى به. ولا شك أن الإمامة في الدين مرتبة عالية يسعى إليها العقلاء، لأنهم بذلك ترتفع درجاتهم عند الله جل وعلا. ومن أعظم ما تنال به هذه الرتبة الصبر واليقين، ولهذا قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالدعاء بأن يكون الإنسان إماما فيه الدعاء بأن يكون من أهل الصبر ومن أهل اليقين، فيصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أذى الخلق ويصبر على الأقدار المؤلمة، وهكذا يكون عنده علم يجعله يوقن بصدق وعد الله جل وعلا. ومن كان كذلك فقد وصل إلى رتبة عالية من رتب دين الله جل وعلا. ومن هنا كان من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات ممن يجزى الجزاء الأوفى، كما قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي يعطيهم الله جل وعلا المنازل الرفيعة والمساكن العالية التي تشتمل على كل ما يتمناه الإنسان، وما ذاك إلا بسبب صبرهم في دعوتهم إلى الله وإرشادهم لعباد الله، فوصلوا إلى هذه الرتبة العالية. ولذا يأتيهم الملائكة ويدخلون عليهم من كل باب ويقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات: ويلقون فيها تحية وسلاما، أي تحية وسلام من عند الله، وتحية وسلام من الملائكة الكرام، وتحية وسلام من الأنبياء عليهم السلام، وتحية وسلام من عباد الله الصالحين. ومن هنا فإن الإنسان ينبغي به أن يقرأ صفات أهل الإيمان التي تجعلهم يصلون إلى هذه المراتب العالية ليقتدي بهم وليسير على طريقتهم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت أيضا بارك الله فيكم، هذا يقول: إنني أجد في نفسي تكلفا في الوضوء وفي الصلاة، هل هذا من الوساوس وكيف أتخلص من ذلك، وهل ينقص ذلك من الأجر؟ على الإنسان أن يسعى إلى أن تكون أفعاله على وفق ما شرع الله جل وعلا، وبالتالي يكون مقتديا بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتنطع والغلو بأن يزيد الإنسان على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست مقبولة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يسعى في أعماله حتى يكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد فإنه لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنصيحتنا لأخينا العزيز ألا تزيد في مقدار الطاعات على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ورد في الحديث أن 3 نفر جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار لا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وأما الثالث فقال: وأما أنا فأجتنب النساء فلا أتزوج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمقالتهم أنكر عليهم وقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن هنا فإن طريقة هذا السائل التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتركها وأن يحتسب الأجر في عدم التكلف الزائد عن المقدار الشرعي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الوسائل المعينة على زيادة الإيمان في قلب العبد المؤمن؟ الإيمان ليس مختصا بالقلب، بل يشمل أعمال الجوارح وأقوال اللسان، كما يشمل معارف القلب وأعماله. ودلائل هذا في الكتاب كثيرة متعددة، فإن الله جل وعلا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، دل هذا على أن التوكل من الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فدل هذا على أن ترك الربا من الإيمان. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والإيمان هنا يراد به الصلاة التي صلوها قبل تحويل القبلة. والإيمان يزيد، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكما قال جل وعلا: وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ومن هنا فإن العبد يسعى إلى زيادة إيمانه. زيادة الإيمان تكون بزيادة العلم وزيادة العمل، سواء كان ذلك في القلب أو في اللسان أو في الجوارح. ومن الأسباب التي تزيد الإنسان في إيمانه أن يكون ممن يقبل دعوة الحق، وأن يستجيب لأوامر الله لأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا من شأن المؤمن أن يكون مستمعا لآيات القرآن، متفكرا للمعاني التي اشتملت عليها هذه الآيات القرآنية. ولذا قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يزداد إيمانه أن يقدم على الطاعات، ومن أعظم هذه الطاعات طاعة الصلاة التي هي مناجاة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، وهكذا التضرع بين يديه وسؤاله سبحانه وتعالى، وخصوصا سؤال زيادة الإيمان. وهكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يزداد إيمانه أن يكون من المتفكرين في الأعمال التي يريد أن يؤديها الإنسان قبل أن يقدم عليها، فيعرف ما الذي يقربه عند الله ويرضيه عنده سبحانه مما يسقطه جل وعلا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، بالنسبة لصلاة المصلي على الكرسي الذي لا تصل قدميه إلى الأرض، ما حكم صلاته؟ جاءت النصوص بالأمر بالقيام في الصلاة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: قم